بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكر المصنف أسماء الإشارة ولم يذكر الأسماء الموصولة، ولكنه قال والاسم المبهم نحو. والاسم المبهم يشمل أسماء الإشارة ويشمل الأسماء الموصولة، فعفونا عنه من هذا الجانب، غفر الله لي ولكم ولكم. الإشارة إلى المفرد المذكر بذا، والإشارة إلى المفردة المؤنثة بعشرة ألفاظ، هي ذي وتي وذه بالسكون وته وذه بالكسرة فقط وته وذه بالياء بالإشباع يعني وته وذات وتاء، هذه كلها يشار بها إلى المفردة المؤنثة، وأغربها طبعا كلمة ذات، هذه أغربها. ليش؟ لأن أصل كلمة ذات أنها بمعنى صاحبة، ذات النطاقين يعني صاحبة النطاقين، ولكنها تستعمل استعمالا قليلا بمعنى الإشارة إلى المفردة المؤنثة، إلى المفردة المؤنثة. أما الإشارة إلى المثنى المذكر فله لفظان، لفظ في حالة الرفع وهو ذان أو هذان، ولفظ في حالتي النصب والجر وهو ذين. أما الإشارة إلى المثنى المؤنث فهو أيضا له لفظان، تان وتين. أما جماعة الذكور فيشار إليهم بهؤلاء، أما جماعة الإناث فيشار لهن برضو هؤلاء، صح صح برضو هؤلاء أيضا يا شيخ، يشار لجماعة الإناث بهؤلاء، تنبيه تنبيه تنبيه، هؤلاء خاص بالعقلاء، ولا يشار إلى الحيوانات بهؤلاء، لا تقول هؤلاء الإبل، وإنما تقول هذه الإبل، ولا تقول هؤلاء النوافذ، وإنما تقول هذه النوافذ، ولا هؤلاء الأعمدة، وإنما تقول هذه الأعمدة. فإذا لفظ هؤلاء خاص بالعقلاء، سواء من المذكرين من المذكرين أو من المؤنثات. نعم بارك الله فيه. نحن قلنا في أسماء الإشارة هاء ليست داخلة في اسم الإشارة، وإنما هي حرف للتنبيه، وإنما هي حرف للتنبيه. طيب تنبيه، اللام قد تلحق بعض أسماء الإشارة مثل ذلك، والكاف قد تلحق بعض أسماء الإشارة، فأما الكاف فهي حرف، وأما اللام فهي حرف، وبناء عليه فإن المشار إليه قسمان، قسم قريب وقسم بعيد، وبعضهم يجعل ثلاثة أقسام، قسم قريب وقسم بعيد وقسم أبعد. فيقول إذا كان قريبا قلت ذا، وإذا كان متوسط البعد قلت ذاك، وإذا كان بعيدا قلت جدا قلت ذلك، آخر واحد هناك عند العمود أقول ذلك، ذلك الطالب الجيد. أما إذا كان قريبا مني فأقول ذا أو هذا، ها حرف تنبيه لا ليست داخلة في اسم الإشارة. هذه اللام تمتنع أحيانا، تمتنع مع المثنى مطلقا، ما تجي مع المثنى سواء كان مذكرا أم مؤنثا، تمتنع مع الجمع أيضا، تمتنع متى ما جاءت هاء حتى في المفرد أو المفردة، إذا كان في هاء في أول اسم الإشارة امتنعت اللام، امتنعت اللام. طيب إيش بقي في أسماء الإشارة؟ ما بقي شيء، ننتقل إلى الأسماء الموصولة. الأسماء الموصولة بارك الله فيكم نوعان، نوع خاص ونوع مشترك. الخاص يعني لفظ خاص بالمذكر وبالمؤنث وبالمثنى وبالمفرد وبالمجموع. أما اللفظ العام أو المشترك فإن اللفظ الواحد يصلح للمفرد وللمثنى وللمجموع وللمذكر وللمؤنث، للمذكر وللمؤنث. فنبدأ بالأسماء الخاصة، المفرد المذكر تقول له الذي، بالمناسبة تنبيه، اسم الاسم الموصول ليس معرفة بدون صلة، لازم تجي الصلة، لا بد أن تأتي صلته معه وإلا فليس معرفة. ما تستطيع أن تقول جاء الذي، ما جاء الذي إيش؟ جاء الذي أحبه، جاء الذي رأيته أمس، جاء الذي ضربته أمس، أكرمته أمس أحسن من ضربته. طيب نعود، الذي هذا للمفرد، والمفردة ماذا تقول لها؟ التي. والمثنى المذكر له صورتان يا شيخ، بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا، فتقول في الرفع اللذان وفي النصب والجر اللذين. بالمناسبة تكتب لامين إذا أردت المثنى المذكر أو المؤنث، فإنك تكتب لامين، يأتيك بعد قليل الجمع لام واحدة بس، ولعل هذه بس للتفريق فقط بينهما، تفريق بين المثنى والجمع. نقول مرة ثانية، اللذان للمثنى المذكر مرفوعا، واللذين للمثنى المذكر منصوبا ومجرورا، وبالنسبة للثنتين اللتان رفعا واللتين نصبا وجرا. أما جماعة الذكور فإنك تقول لهم الذين، وأما الكتاب فبلام واحدة فقط للتفريق بين المثنى والمجموع. أما جماعة الإناث يا شيخ فإنك الاسم الموصول لهن اللاتي واللائي يئسن من المحيض، يعني هذان اللفظان اللاتي واللائي. انتهينا من الأسماء الخاصة. أما الأسماء المشتركة وهي التي تصلح للمفرد والمثنى والمجموع مذكرا ومؤنثا، فإنها من والغالب أنها للعاقل، وما والغالب أنها لغير العاقل الغالب، وذو عند الطائيين فقط، ذو عند الطائيين. أما الأصل في ذو أنها معنى صاحب، لكن الطائيين يستعملونها اسما موصولا فيقولون جاء ذو أحبه وجاءت ذو أحبها وجاء ذو أحبهم وجاء ذو جاءت ذو أحبهن. إذن ذو اسم موصول عند الطائيين خاصة، وذا لكن يشترط في ذا أن تسبق بمن أو بما، بمن الاستفهامية أو بما الاستفهامية يشترط في ذا. وبقي اسم أخير، لا بقي اسم موصول وهو كلمة أي، أي اسم موصول، منه قول الله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. فأي هنا اسم موصول، أي اسم موصول. بقي اسم واحد لكنه مرة يستعمل اسم الموصولا والغالب أنه ليس اسم الموصولا، وقليل من النحويين يذكره، وهو كلمة أل التي هي في الأصل معرفة، أحيانا بعضهم يستعملها اسما موصولا بمعنى الذي أو بمعنى التي أو بمعنى اللذين أو اللتين أو اللائي أو الذين، يعني تأتي اسم موصول مشترك، اسم موصول مشترك. هذه يشترط في الأسماء الموصولة أن يكون لها صلة، والصلة يا شيخ إما جملة فعلية وإما جملة اسمية وإما ظرف وإما جار ومجرور. وإذا كانت جملة اسمية أو فعلية فلا بد فيها من أمرين، الأمر الأول أن تكون خبرية يعني ليست طلبية ولا إنشائية، والأمر الثاني أن تكون مشتملة على رابط يربطها بالاسم الموصول، والرابط قد يحذف، قد يحذف الرابط، لكن تقول جاء الذي أحبه. أحب هذه جملة فعلية وفيها الرابط وهو الهاء الذي يربط الصلة بالاسم الموصول، وهذا الرابط لا بد أن يكون موافقا للاسم الموصول في تذكيره وتأنيثه وإفراده وتثنيته وجمعه. جاء الذي أحبه، وجاءت التي أحبها، وجاء اللذان أحبهما، وجاء الذين، وجاءت اللاتي أحبهن. أظن هذا الكلام واضح. هذا بالنسبة للاسم الموصول لا بد أن يكون إلا كلمة واحدة فلا يلزم، فلا تقع صلتها جملة، ما تقع صلتها جملة، وإنما تقع اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة. اسم موصول واحد بس وهو أل. أل تكون صلة الموصول فيها اسم فاعل مثلون له بقول الله تعالى، نمثل له بقولك مثلا جاء الضارب زيدا، كأنك قلت جاء الذي ضرب زيدا، جاء الضارب زيدا، يقولون أل هنا موصولة. أو المحمود الأفعالي، محمود هذا اسم مفعول. أو الحسن الخلق، هذه صفة مشبهة، صفة مشبهة. إذن صلة الموصول لأل خاصة، خاصة إما اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة، الباقي لا بد أن يكون إما جملة اسمية مثل جاء الذي والده إمام المسجد، جاء الذي والده إمام المسجد، أو جملة فعلية جاء الذي أكرمته أمس، أو ظرف جاء الذي عندك، أو جار ومجرور جاء الذي في الدار. هذا نوع الصلة لا بد أن تكون واحدة منها ما عدا كلمة أل. بقي إلا إلا بلى. نعم نعم، اسم الفاعل يعمل يا شيخ، يرفع الفاعل وينصب المفعول به، لكن الفاعل الذي يرفعه ضمير مستتر، وأما المفعول به فيكون منصوبا به، فيكون منصوبا باسم الفاعل، وله شروط في إعماله، قد يكون إن كان منونا فيعمل، وإن كان مقترنا بأل فيعمل أيضا، إذا لم يكن كذلك فله يعني لا بد أن يكون دالا على الحال أو الاستقبال، وإلا فإنه لا يعمل. هذا اسم الفاعل. لا لا، هذه مفرد، لا تزال مفردا مع أل دائما يا شيخ. الصلة الموصول مفرد وليست جملة، مع أل دائما، ويجيز بعضهم في الشعر أن تأتي جملة إن شاء. ومنه قول الشاعر ما أنت بالحكم أل ترضى، الترضى حكومته، يعني المرضية حكومته، هذا أصله والله أعلم. طيب، بقي من المعارف ما دخلت عليه أل، بقي من المعارف ما دخلت عليه أل، وبقي أيضا ما أضيف إلى واحد من هذه الخمسة. تريد شيئا يا شيخ؟ الذي وما بعدها. اسمع، بارك الله فيك، سؤال جيد، بارك الله فيك. الذي وحدها هي الفاعل، أما ما بعدها فهو صلة الموصول، وصلة الموصول لا محل لها من الإعراب، لا هي في محل مبتدا ولا في محل خبر ولا في محل فاعل ولا في محل مفعول به ولا أي شيء. واضح؟ صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، لا محل لها من الإعراب. طيب، ننتقل إلى المعرف بأل. أي كلمة يا شيخ نكرة دخلت عليها أل فإنها تنتقل إلى باب المعاني، هذه سهلة. الرجل، الكتاب، الباب، المسجد، الأصحاب، النساء، الرجال، إلى آخره، هذا ما دخلت عليه. أما ما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة، ونحن نقول ما أضيف إلى واحد من هذه الخمسة، فإنه يكتسب التعريف بسبب الإضافة، فتقول هذا قلمي. كلمة قلم نكرة، لما أضفتها إلى الضمير صارت معرفة، هذا قلمي وهذا القلم وهذا قلم محمد. مو قلم محمد، هذا قلم حسن. لو واحد يدعي واحد اسمه محمد يقول لا هذا قلمي، لا هو قلمي أنا. قلمي هذا أضيف إلى الضمير. قلم الرجل هذا أضيف إلى المعرف بأن. قلم هذا الرجل أضيف إلى اسم الإشارة. قلم الذي يحبه أضيف إلى الاسم الموصول. ماذا بقي؟ قلم محمد هذا أضيف إلى العلم. فإذا أضيف إلى واحد من هذه الخمسة وكان نكرة فإنه يتعرف بسبب الإضافة، بسبب الإضافة. قال الله تعالى يا شيخ إذا السماء انفطرت إلى آخر الآية إلى آخر السورة، بين المعارف ونوعها والنكرات في هذه السورة الكريمة. نستعين الله سبحانه وتعالى. شيخ صلوا على نبيكم بتمهل، نحن نريد أي صف؟ والله أنا أريد أن يشترك الجميع، فالذين سبقنا أجابوا يهدئون أنفسهم، لأننا نريد ممن لم يجب أن يرفع يده. استعينين بالله سبحانه وتعالى. أنت أجبت قبل قليل أليس كذلك؟ الذين أجابوا هذه المرة يعني لن نريد أن يشترك الجميع. هل أجبت يا شيخ؟ لم تجب. معك الكتاب ولا ما معك؟ ها معك؟ افتح يا شيخ صفحة 33 واستعن بالله. إذا معرفة ولا نكرة؟ إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت، هذه أنا أقول لك إنها اسم شرط، فهل هي معرفة ولا نكرة؟ بسرعة. ها؟ معرفة. أي أنواع المعارف؟ عندنا أنواع المعارف ستة: الضمائر، أسماء الإشارة، الأعلام، الأسماء الموصولة، المعرف بأل، المضاف إلى واحد من هذه. هل هي واحد من هذه الستة يا شيخ؟ لا، ليست واحدة من هذه الستة، فإذا هي نكرة يا شيخ. جاره، استعن بالله يا شيخ. إذا السماء انفطرت، السماء نكرة. ها؟ لا، طيب السماء أنا في الموجود عندي يا شيخ، ما هو في كلمة السماء، أنا أسأل عن السماء، نكرة ولا معرفة؟ قل السماء هنا نكرة ولا معرفة؟ معرفة يا شيخ، لأنها دخلت عليها أل. صحيح. إذا السماء انفطرت، انفطر يا شيخ، معرفة ولا نكرة؟ نعم معرفة، فعل، لكن معرفة ولا نكرة؟ بسرعة، معرفة. الأفعال يا شيخ، يا أيها الذين آمنوا، الأفعال إيش قلنا عنها؟ ها؟ الأفعال لا هي معارف ولا هي نكرات يا شيخ. انفطرت، التاء في انفطرت، معرفة ولا نكرة؟ التاء انفطرت، تاء التأنيث الساكنة، معرفة ولا نكرة؟ هي حرف، معرفة ولا نكرة؟ بسرعة كلكم، ليست معرفة ولا نكرة يا شيخ. وإذا الكواكب انتثرت مثلها، وإذا البحار فجرت مثلها، وإذا القبور بعثرت مثلها، علمت نفس. نفس يا شيخ، معرفة ولا نكرة؟ نفس نكرة ولا معرفة؟ نكرة. تحلف؟ لا تحلف يا شيخ، أنت صادق. نعم هي نكرة، بارك الله فيك وفي السامعين. علمت نفس ما قدمت. ما بمعنى الذي، معرفة ولا نكرة يا شيخ؟ معرفة، لأنها اسم موصول. ما قدمت وأخرت، قدمت وأخرت مثل انفطرت. يا، معرفة ولا نكرة يا شيخ صاحب النظارة؟ يا معرفة ولا نكرة؟ حرف النداء، معرفة ولا نكرة؟ معرفة. أي أنواع المعارف؟ عندنا ستة المعارف. قلنا الحروف يا شيخ، قولوا معي، ليست معارف ولا نكرات، الحروف جميعها، وهذه حرف النداء، بارك الله فيه. طيب يا أي، أي معرفة ولا نكرة؟ يا أيها الإنسان ما غر، نعم معرفة. أي أنواع المعارف؟ اسم موصول، ليست اسم موصول هنا يا شيخ، وإنما هذه وصلة لنداء ما فيه أل. أصل نداء ما فيه أل، نداء ما فيه الممنوع، ف فيأتون بأي لتوصل للنداء ما فيه أل. فهذه يا شيخ لا نحكم عليها بتعريف ولا بتنكير، لأننا أتينا بها للتوصل لنداء ما فيه أل. يا أيها، أنا أقول لكم ها حرف تنبيه، ما أعرف أولا نكر كلكم، حرف تنبيه ليست معرفة ولا نكرة. الإنسان يا شيخ يا طيب، معرفة ولا نكرة؟ معرفة، لأنها معرفة بأل. ما اسم استفهام، معرفة ولا نكرة؟ ها؟ أسماء الاستفهام كلها نكرات. غرك أنا أقول لك غر فعل ماض، معرفة ولا نكرة؟ كلكم ليس معرفة ولا غرك. الكاف ضمير يا شيخ، معرفة ولا نكرة؟ الكاف ضمير، معرفة ولا نكرة؟ كلكم مرة ثانية، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. القول السديد إن معرفة ولا نكرة؟ ها؟ تحلف؟ نعم، ولو حلفت فلا بررت يا شيخ. ما غرك بربك، اترك الباب لأنه سألنا عنها كثيرا. ربك معرفة ولا نكرة؟ وأي أنواع المعارف إذا كانت معرفة، وإذا كانت نكرة فلماذا؟ ربك كلها، ربك ليش؟ مضاف إلى معرفة وهو الكاف، صحيح. بربك الكريم، كلكم قولوا معي، معرفة، معرفة. كلا، أنا أقول لك كلا هذه أداة ردع وزجر، حرف، معرفة ولا نكرة؟ ليست معرفة ولا نكرة. يقول الذي، ما غرك بربك الكريم؟ الذي خلقك، الذي معرفة لأنه اسم موصول، صحيح. الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. صورة، معرفة ولا نكرة؟ صورة نكرة، صحيح. صورة ما، هذه حرف. شاء هذا فعل. ركبك الكاف، هذه ضمير، والكاف معرفة ولا نكرة؟ معرفة. كلا بل هذه يسمونها للإضراب، حرف، لا معرفة ولا. تكذبون، هذه مكونة من كلمتين، تكذبون مكونة من كلمتين. تكذبون وهو الفعل، والواو وحدها. وش هو الواو؟ معرفة ولا نكرة شيء؟ لأنه ضمير، صحيح. وتكذبون فعل مضارع من الأفعال الخمسة، معرفة ولا نكرة؟ لا معرفة ولا نكرة، لا معرفة ولا نكرة. لا بل تكذبون بالدين، الدين معرفة لأنه مقترن بأل. وإن عليكم لحافظين، حافظين، إيش رأيكم؟ من يعرفها يرفع يده. حافظين، حافظين يا شيخ، جارنا أنت، إيه حافظين، معرفة ولا نكرة؟ صلوا على نبيكم، قل اللهم صل وسلم عليه. يلا يا حبيبنا، إيش رأيك في كلمة حافظين؟ لا لازم فكر معي قليلا يا شيخ، هل هي من أنواع المعارف الستة؟ ليست منها يا شيخ، فإذا هي نكرة. هل تقبل دخول أل عليها يا شيخ؟ هل يمكن أن تقول الحافظون والحافظين؟ نعم، إذن هي نكرة. أي كلمة يا شيخ تقبل دخول أل عليها فهي نكرة. إن كلا، إن كراما، كلكم نكرة. كراما كاتبين نكرة أيضا. يعلمون ما تفعلون، إن الأبرار لفي نعيم، نعيم نكرة. ليش؟ لأن تقبل دخول آل عليها. وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين. يوم هنا في هذه الآية، معرفة ولا نكرة؟ يوم في هذه الآية معرفة. ليش؟ لأنها مضافة إلى معرفة، لأنها مضافة. الدين لأنه مقترن بأل، لأنه مقترن بأل. يوم لا تملك نفس، معرفة ولا نكرة؟ نكرة، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.